السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وارني عطشهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال جرح الأمة الإسلامية ينزل منذ سنتين ونجد، ونسأل الله العفو والعافية، وأصبحنا في مرحلة نستحي والله ويمين، وأكد عليه والله أصبحنا نستحي من الدعاء، أصبحنا نستحي من الدعاء، لأننا من المعتدين في الدعاء. الذي يدعو لا بد أن يحقق بعض الأمور وبعض الشروط، ونحن لم نحققها. وأول هذه الأمور العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يهمنا إخواننا في غزة؟ هل ضابط العروبة هو الذي يربط بهم؟ لا، الضابط الأعظم الذي يربط أفراد الأمة الإسلامية ألا وهو الأخوة الإيمانية. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكما يعلم أساتذة اللغة العربية، إنما أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وقال الحق سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإحنا والله مقصرين يا إخوان، ولا أستثني نفسي. وهذه المرحلة لا تحتاج إلى النظر إلى الأمور الصغيرة، وإنما يتم النظر إلى الأمور الكبيرة، وأنها حرب بين الحق والباطل، حرب بين الحق والباطل. وهذا التكاتل العالمي، هذا التكاتل العالمي هو لضرب أي نواة إسلامية. إكرام يصرح بأن العالم في وضع كارثي وفي وضع فاجع، وهو الذي يمد دولة الكيان المجرم بهذه الأسلحة. هو الراعي الرسمي لذبح وقتل وتجويع وترويع وتشريد إخواننا في غزة، هو السبب الرئيسي الكيان الأمريكي. حتى أن نتنياهو قال: لا يهمنا من يعترف بالدولة الفلسطينية، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية معنا. يعني بين قوسين فقط على العالم كله يهمنا أن أمريكا معنا، وهذا الواقع، وهذا ليس كلام سياسة إخوان، هذا كلام في الواقع، هذا كلام في الواقع. فهو يمثل الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما دام توضح هذا التوضيح وان الاله في وضع كامل، نعم هذه المناظر ينجى لها جميع الانسانيه. هذه المناظر تفت بكرامه كل مسلم. هذه المناظر ما عمر انها. هذا التجميل المتعمد والله لم نقرا عنه في كتب التاريخ والسير والمغازي الذي يحدث اخواننا في غزه. هذا لا يتصوره عقل، هذا لا يتصوره عقل. وعندما تنظر تتخيل ابنك مكان هذا الذي اصبح هذا القبيل، خير ابنك، كنت والد، كنت ابنك، كنت حفيدك، كنت اخوك. هذه المناظر لا تستثني احد. وهذا الذي يحدث بداية للذي سوف يحدث. كل من يتابع ويعرف هذا الذي يحدث عبارة عن كل واحد الدور، كل واحد الدور. وهذا لا نضع رؤوس كالنعام في التراب، كل واحد جاي الدور، كل واحد. والذي حدث من الأندلس يكرر نفسه. كان يقول لما يدخل العدو على أي مدينة أي دولة يقول لك احنا امتحان ما لنا دخل بيننا. سقط دويلة دويلة دويلة دويلة والكل جاي. وكما يقال وكلت عندما أكل الثوب الأبيض، فالكل جاي الدور. لا أقول نفسي وأقول لا من هذا الواقع وهذا الموجود. والعمر المعدنية لدى الكيان وضع حدوده، حدوده تشمل عدة دول. فنحن الآن مقصرين. ماذا علينا؟ علينا العودة إلى الله سبحانه وتعالى وأن نشعر مع إخواننا. هؤلاء إخواننا، شئنا أبينا. لا ننظر إلى التفصيلات، ننظر إلى العموميات. الآن الحرب بين الحق والباطل. وبعد سايكس ليكو لما قطعوا قطعة الخير لهم هدفين رئيسيين. الهدف الرئيسي الأول زرع سرطان في وسط جسم العالم الإسلامي حتى لا يتحد العالم الإسلامي، لأنهم يعرفون إذا اتحد العالم الإسلامي سوف يسقطون. هذا الهدف من الكيان المجرم. وهذا يفسر الدعم اللامحدود لهذا الكيان. كيان غير يعني دعم غير محدود لهذا الكيان المجرم بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والأموال للحفاظ على تشتت وتمزق العالم الإسلامي. اثنين، الهدف من وجود هذا الكيان هو تحقيق المصالح الغربية. تحقيق المصالح الغربية. وكما نقول دائما المؤمن كي يصطفل، المؤمن كي يصطفل لابد يكون عندك علم بالواقع حتى تستطيع العيش في هذا الواقع. لسنا مأمورين فقط بالصلاة والزكاة والمساج، صلي وصوم، هذه العبادات لابد، لكن يجب أن تشعر مع إخوانك في غزة لأنهم إخواننا في الدين والعقيدة. ونرجع ونقول نحن مقصرين. علينا العودة إلى مصادر هذا الدين الكريم، المصادر التي قامت عليها الدولة الإسلامية الأولى. ما قامت على الخزعبلات، حي حي حي بدون خير القبور تصرف تصرفات بدون حاولين. لا لا لا، ما قامت الدولة الإسلامية على هذه الأمور، على هذه الخزعبلات. وما قامت على المجاملات، ما قامت الأمة الإسلامية الأولى الدولة الأولى على المجاملات. وإلا تبت يد أبي لهب وتب لو قامت على المجاملات. قلت لك هذا عمي أبو لهب، كيف أنا أخلي الصورة تذم عمي؟ وبقيت هذه الصورة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما قامت على المجاملات، لو قامت على المجاملات كان حذفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حذف عبد فليتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه السورة فيها مجاملات وحبات كان تقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أبو لهب قرشي عربي هاشمي شريف عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال أسود حبشي. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال سمعت قرعا عليك في الجنة. إذا هذا الدين ما قام على المجاملات، ما قام على المجاملات. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد القوم يقولوا احنا نعبد الهنا سنة وإحنا نعبد آلهتنا سنة. لا والله فيه واضحة، ما فيها مجاملات وما فيها مزحلات. لا بد العودة إلى هذا الماء المعين، الماء الواضح الشفاف، الكتاب والسنة. هذا من إحدى مصادر عز الإسلام، وهو المصدر الرئيسي. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا. الآن كمان شوي مع الأذان الجامع حاضر، المفروض يظل في موضع قدم أفضل أن يمتلك. هذه الجموع وين كانت على الفجر؟ طبعا يعني أبدأ بنفسي، هذه الجموع على الفجر وين كانت؟ على العصر وين راح تكون؟ على المغرب وين راح تكون؟ على العشاء وين راح تكون؟ دول جماهير عليها من الله ما تستحق. رئيس الوزراء الإسرائيلي قالت لن ينتصر المسلمون إلا إذا كان المصلون في الفجر كما هم في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد. فهم من واقعنا صلاة العيد ما شاء الله جامع كله، فضل جامع الفجر في صلاة العيد شيء غريب صح؟ والله شيء غريب. الفرض يترك والسنة تتبع. طب يا جماعة الخير كيف الوضع؟ ليش هيك؟ إذا عندنا في خلل، في خلل في فهم الدين، إذا لابد من العودة إلى الكتاب والسنة. أيضا شوف المصادر كما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا الرعيل الأول الذين مدحهم رب العزة بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه الحق سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ماذا صار الآن؟ أشداء على بعض من البعض، رحماء على الكفار، بدعوة التسامح المزعوم. أقول لك تقارب، كيف يجي التقارب؟ هسه في مواطن مختلف، مواطن إيجار، إيجارك إلك حقوق على واجبات، لكن كيف بدك أنت تتقارب من واحد بيقول لك إن ربنا نزل تعالى الله عن يقول بصورة إنسان أكل وشرب ودخل الحمام، كيف صار معه؟ تعالى الله عن يقول علو كبير، أو ربنا عجب خلف ولد، كيف تقارب معه؟ أو ربنا ثالث ثلاثة، وكيف تقارب معه؟ وإحنا في الإسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شيء مره بلا إله إلا الله، وأول وصايا الأنبياء وخطاب الأنبياء لأقوام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا لا بد من العودة إلى كتاب السنة، هذا الحل الذي انطلق منه الصحابة صهيب الرومي، بلال الحبشي، وسلمان الفارسي. ما الذي جمعهم؟ إيش من فارس، إيش من أثيوبيا، إيش من الروم، إيش من كذا، إيش من كذا، شو جمعهم؟ الإسلام. الإسلام هو الذي جمع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولعن الله من تنقصهم وكفرهم. الرافضة يقولون